الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الثاني والثلاثون بعد الثلاثمائة، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من مكة، فتبعتهم ابنة حمزة تنادي: يا عم! فتناولها علي فأخذها بيدها وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك. فاحتملتها، فاختصم فيها علي وجعفر وزيد، فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: بنت أخي. فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. هذا الحديث عن زيد عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من مكة. خرج من مكة عليه الصلاة والسلام في السنة السابعة من الهجرة، في عمرة القضاء، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم توجه في السنة السادسة من المدينة إلى مكة معتمرا عليه الصلاة والسلام. فهو عليه الصلاة والسلام من خرج مهاجرا لم يعد إلى مكة، إلا في السنة السادسة عزم على العمرة عليه الصلاة والسلام، فخرج ومعه جمع من الصحابة، فأرسل صلى الله عليه وسلم لما قرب من مكة إلى كفار قريش يخبرهم أنه إنما جاء معتمرا وليس مقاتلا، فتشاور كفار قريش وقالوا: والله لا يدخل علينا هكذا، وعسكر صلى الله عليه وسلم في الحديبية على حدود الحرم عليه الصلاة والسلام، وأرسل من أرسل من السفراء لكفار قريش لعلهم يأذنوا له ولمن معه بالدخول إلى مكة وهو عليه الصلاة والسلام محرم، وقد ساق الهدي بين يديه عليه الصلاة والسلام، ولا يصد عن الحرم لا مسلم ولا كافر، ومن ساق الهدي فهو معظم للبيت ويجب أن يكف عنه وأن يخلى بينه وبين ما أراد، لأنه أراد الحرم للعمرة وقد ساق الهدي معظما للبيت صلوات الله وسلامه عليه. لكن نخوة الجاهلية عند كفار قريش أبوا عليه صلى الله عليه وسلم أن يدخل، عرض الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلوها رغم أنوفهم حتى ولو استشهدوا كلهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هدأهم وقال سيكون خيرا إن شاء الله. فكان السفر بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، وكل من أتى من كفار قريش تعنت وشدد، فما يحصل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم اتفاق. ثم جاء في الأخير سهيل بن عمرو، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن سهيل بن عمرو أقبل، قال سهل أمركم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفال، فهو تفاءل من اسمه سهيل بأن الأمر سهل إن شاء الله. فحصل الاتفاق بين سهيل بن عمرو وبين النبي صلى الله عليه وسلم على أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرة بدون عمرة، ويتحلل في الحديبية، ويعود إلى المدينة ومعه الصحابة، على أن يأتي في العام المقبل بعد سنة. كل هذا من عن جهية كفار قريش لأجل أن يظهروا أنهم ردوا محمدا صلى الله عليه وسلم. وحصلت وكتبت بنود الصلح، وأولها هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. قال قف، يقول سهيل، لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن بيت الله، لكن لا نعرف هذا، اكتب اسمك واسم أبيك، هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، وكان هو الكاتب رضي الله عنه، امحها واكتب محمد بن عبد الله. قال والله لا امحها، امحى محمد رسول الله وانا اؤمن بهذا. فقال عليه الصلاة والسلام أرنيها، لأنه عليه الصلاة والسلام ما كان يقرأ ولا يكتب، وهذه مفخرة له صلى الله عليه وسلم ومنقبة عظيمة، حيث أتى بهذا القرآن العظيم وهو لا يقرأ ولا يكتب. فالأمية صفة نقص في المخلوق في الآدمي، إلا محمد صلى الله عليه وسلم فمدحه الله جل وعلا بالأمية مع الاتيان بهذا القرآن العظيم، لأنه لو كان يقرأ ويكتب لقيل مثلا كتبه وقرأه من الكتب السابقة وجاء به، فهو لا يقرأ ولا يكتب، حتى اسمه عليه الصلاة والسلام ما يعرفه. قال أرنيها، يقول لعلي، لأنه ما يميزها بين حروف بين الحروف. فأراه إياها فمسحها صلى الله عليه وسلم بيده رغبة في الصلح، وحصل الصلح بينهم. وعاد صلى الله عليه وسلم ونحر هديه في الحديبية، وعاد إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. ثم إنه جاء بعد سنة للعمرة حسب ما حصل عليه، تم عليه الاتفاق. وشرطوا من بنود الصلح على أن لا يقيم بمكة إلا 3 أيام إذا جاء في العام المقبل. فلما تمت 3 أيام جاء بعض الكفار لعلي رضي الله عنه وقالوا مر صاحبك يخرج، تمت المدة. فأذن صلى الله عليه وسلم بالرحيل وخرج من مكة في 7 من الهجرة، ويسر الله جل وعلا وتفضل على رسوله وعلى المؤمنين بفتح مكة في 8 بعد سنة في رمضان، في شهر رمضان المبارك تم فتح مكة في 8 من الهجرة. فخرج صلى الله عليه وسلم من مكة في 7 بعد قضاء عمرته التي تسمى عمرة القضاء، فلحقتهم ابنة حمزة، قيل اسمها فاطمة وقيل غير ذلك، فهي تنادي يا عم يا عم، تنادي الرسول صلى الله عليه وسلم، تريد الخروج معه إلى المدينة، لأن حمزة رضي الله عنه استشهد في غزوة أحد بموقعة أحد رضي الله عنه وسيد الشهداء عليه رضي الله عنه أرضاه، وبقيت ابنته هذه مع أمها سلمى بنت عميس في مكة، فخرجت تريد مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فتناولها علي فأخذها بيدها، تناول ابنة عمه لأنها تكون ابنة عمه، لأن حمزة عم علي وعم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أخ للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. فتناولها علي رضي الله عنه ورفعها وسلمها لفاطمة، قال دونك يعني خذي ابنة عمك، لأن حمزة رضي الله عنه عم فاطمة وعم النبي صلى الله عليه وسلم، دونك يعني خذي ابنة عمك. فاحتملتها فاطمة رضي الله عنها التي هي زوج علي رضي الله عنه. فلما ساروا قيل في الطريق، وقيل لما وصلوا إلى المدينة، اختصم فيها ثلاثة رجال من خيار الناس. علي رضي الله عنه يقول هي ابنة عمي وأنا أخذتها وأنا حملتها، أنا الذي جئت بها من مكة. وجعفر أخو علي رضي الله عنه، جعفر بن أبي طالب المنادى بذي الجناحين، وكان رضي الله عنه استشهد رضي الله عنه في موقعة مؤتة على مشارف الشام في السنة الثامنة من الهجرة في جمادى الأولى قبل فتح مكة بأشهر. فجعفر رضي الله عنه يقول هي ابنة عمي، يعني قرابتك يا علي مثل قرابتي، ولي ميزة أخرى وهي أن خالتها تحتي، خالتها أسماء بنت عميس، وهذه البنت بنت حمزة أمها سلمى بنت عميس، يقول خالتها تحتي فأنا أحق بها. ويقول زيد بن حارثة رضي الله عنه ليس من قريش كلها، يقول هي ابنة أخي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين زيد بن حارثة وحمزة رضي الله عنهما لما هاجروا إلى المدينة. لما هاجر الصحابة من مكة إلى المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار وبين المهاجرين مع المهاجرين، فكان زيد أخ لحمزة، يقول أنا أحق بحضانة ابنة أخي، لأن كان في صدر الإسلام هذه المواخاة أقرب وأخص من مواخاة النسب، يتوارثون بينهم ويجود بعضهم على بعض ويتفقد بعضهم أحوال بعض كأنهم أقرب من أخوة النسب، فيقول أنا أولى بها لأنها ابنة أخي، أنتم عمكم وأنا أخوي، أنا أقرب منكم. نظر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية، وهذا هو الشاهد من إيراد المؤلف رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب. فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم. خالتها من هي؟ هي أسماء بنت عميس التي هي تحت جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم للخالة. فهذا فيه فوائد عظيمة. أولا أن الناس قد يختصمون في شيء ما لا يكون لواحد منهم، يكون لغيرهم. فأسماء بنت عميس رضي الله عنها في بيتها ومع جعفر بن أبي طالب، وما تقدمت بطلب لأنها مشغولة بزوجها وبيته والعناية والقيام بزوجها، فما تقدمت تطلب ابنة أختها، وإلا كانت تحرص عليها، لكن متوقعة ومعتقدة أن عصبتها أولى بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم الثلاثة كلهم ما أعطاها لواحد منهم مع إدلاء كل واحد بحجة مقنعة، لكنه عليه الصلاة والسلام نظر إلى حال البنت، فالبنت فرق إذا سلمت لرجل أو سلمت لامرأة، فتسليمها للمرأة أولى. هذه الناحية الثانية، أن المرأة تتصل بأمها فهي أخت أمها، والخالة بمنزلة الأم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلموا في العباس قال: أما علمت أن عم الرجل إخو أبيه نصن وأبيه؟ يقول يعني عم الرجل مثل أبوه، فما أرضى أن تتكلموا في العباس رضي الله عنه. عم الرجل صن وأبيه يعني مثل أبيه، والخالة بمنزلة الأم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى مصلحة الطفلة الصغيرة، تكون عند رجل مثلا من عصبتها يسلمها لامرأة أجنبية عنها، فإذا سلمت عند لرجل من عصبتها لامرأته اعتنت بها المرأة أكثر وتولتها وهي بمنزلة أمها، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم للخالة مع ما أدلى به كل واحد من حجته. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم من شفقته ورحمته ولطفه بالأمة عليه الصلاة والسلام أحب أن يطيب كل خاطر، كل إنسان يطيب خاطره، فهو عليه الصلاة والسلام ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، وإنما هو سمح عليه الصلاة والسلام، قد تأتي الجارية فتأخذ بيده فتذهب به حيث شاءت ويذهب معها عليه الصلاة والسلام من سماحته. ومن طيب خلقه عليه الصلاة والسلام ما يحب أن يؤثر على أحد. ثم رجع إلى الثلاثة المتخاصمين فقال لعلي رضي الله عنه: أنت مني وأنا منك، أنت مني وأنا منك، يعني أنت جزء مني وأنا شيء وأنا وأنت شيء واحد، لأنك أنت عندك فاطمة وفاطمة بضعة مني، فأنا وأنت شيء واحد. وهذا تكريم لعلي رضي الله عنه. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. مدح جعفر رضي الله عنه بهذه المدحة العظيمة، قال: أشبهت خلقي، خلقي الصفات الظاهرة، الوجه واليدين والجسم، فجسم جعفر رضي الله عنه شبيه بجسم النبي صلى الله عليه وسلم، والذين يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم في الجسم يعدون على الأصابع من أهل بيته يشبهونه عليه الصلاة والسلام، فجعفر رضي الله عنه ممن يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في خلقه. ثم أضاف شيئا أعظم وأكثر فائدة وهو الخلق عليه الصلاة والسلام، قال: أشبهت خلقي وخلقي. وخلق النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ القرآن، خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام، وكان متصفا بأعلى وأكمل صفة من صفات الخلق التي يمكن أن يتصف بها بشر عليه الصلاة والسلام، لأنه أفضل البشر عليه الصلاة والسلام. فقال: أشبهت خلقي، وهذا شيء ظاهر واضح، وخلقي، هذه مدحة لجعفر رضي الله عنه. وقد كان كما قال عليه الصلاة والسلام كان يلقب بأبي المساكين، ويقول أبو هريرة: ما وطئ التراب ولا لبس الحذاء على هذه الأرض أفضل من جعفر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رضي الله عنه يألف المساكين ويقضي حوائجهم ويقضون حوائجه ويختلط بهم عليه الصلاة والسلام، وهو من أرفع الناس نسبا عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه، لأنه كريم الخلق، ومحبة المساكين تدل على كرم خلق المرء، لأن من عنده أنفة أو كبر أو غطرسة ما يألف الفقراء ولا يجالسهم، ولهذا كفار قريش لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعجبهم كلامه ودعوته وفصاحته، قالوا ما نحن نحب أن نجلس معك لكن ما نجلس عندك هؤلاء الفقراء، أقمهم إذا جينا فأخرجهم وإلا اجعل لنا وقت واجعل لهم وقت. فنهاه الله جل وعلا عن ذلك في كتابه العزيز. فجعفر رضي الله عنه كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالسماحة والخلق والكرم وإلفه للفقراء والمساكين وإلفهم إياه وتقربهم منه رضي الله عنه أرضاه، وأثنى عليه الصحابة رضي الله عنهم بذلك وكانوا يسمونه أبو المساكين رضي الله عنه أرضاه. أشبهت خلقي وخلقي، وهو رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام، فكان رضي الله عنه سبقه إلى الإسلام 25 وقيل 31 الذين سبقوا جعفر ثم أسلم رضي الله عنه، وكان أكبر من علي رضي الله عنهما بعشر سنين. جعفر أكبر من علي رضي الله عنهما بعشر سنين، وزوجه هي أسماء بنت عميس، وعلي رضي الله عنه أسلم صبيا صغيرا وكان جعفر رجل، فزوج النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه فاطمة رضي الله عنها، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، طيب خاطره بهذه المدحة والثناء، وإن كانت البنت عنده لكنه ما حكم بها له عليه الصلاة والسلام، وإنما حكم بها لزوجته رضي الله عنها لأسماء بنت عميس. وقال لزيد أنت أخونا ومولانا، لازم يطيب خاطره عليه الصلاة والسلام من كرم وطيبه، وهو رقيق للنبي صلى الله عليه وسلم كان، واعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنت أخونا يعني أخ لحمزة، وحمزة أخ للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنت أخونا في الإسلام، وأخوة الإسلام فوق أخوة النسب. ومولانا، كلمة مولانا تطلق على المعتق وعلى المعتق، لأن زيد معتق من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال النبي صلى الله عليه وسلم مولاه من أعلى يعني سيده، ويقال للرقيق مولى من أسفل يعني عتيق لهذا الرجل، فيقال زيد مولى محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم مولى زيد، ولهذا قال أنت أخونا في الإسلام ومولانا، ومولى الرجل منهم، مولى القوم منهم، يعني أنت واحد منا. أراد أن يطيب خاطره صلى الله عليه وسلم بذلك. وزيد رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، وكان اختار الرق عند النبي صلى الله عليه وسلم على أبويه أبيه وعمه لما جاء يطالبان به، لأنه كان أخذ من أهله، وإلا هو من قبيلة عربي وليس برقيق، فأخذ من أهله ثم بيع ثم تناولته الأيدي حتى وصل إلى خديجة رضي الله عنها، اشترته فسلمته عطته للنبي صلى الله عليه وسلم رقيقا له. فبعد سنوات وقبل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبوه وعمه إلى مكة، وزيد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعرفهم زيد وعرفوه وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أنت من خيار الناس، وهذا قبل النبوة، لأن خلقه صلى الله عليه وسلم كان خيار من أوجده الله جل وعلا، ومن ذو بلاغة وقبل البلوغ عليه الصلاة والسلام، وكان يلقب بالصادق الأمين، ففرحوا لما وجدوا ابنهم عند هذا الرجل الكريم، فقالوا أنت أكرم الناس، فهذا ولدنا ابننا سرق، فاطلب ما شئت من المال نعطيك. أو تتفضل به علينا بلا شيء. قال أو غير ذلك. قال وما هو؟ قال أخيره بيني وبينكم، فإن اختاركم فاذهبوا به بلا شيء، لا أطلب منكم مقابله شيء، وإن اختارني فما أنا بالذي أرغب عن من اختارني. قالوا أنصفت وزيادة، ما دام أن المسألة ترجع إليه بالخيار فلا شك توقعوا أنه سيختار الحرية مع أبيه وعمه ولا يختار الرق، هذا الذي توقعوه. فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعالى يا زيد هذا من هو؟ قال هذا أبي. وهذا من هو؟ قال هذا عمي، يعرفهم. قال وأنا من عرفت؟ أنا عرفتني. فإن اخترتهما فاذهب معهما، وإن اخترتني فأنت معي. فقال ما أنا بالذي أختار عنك أحد. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم، فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، ونادى في قريش وفي مكة بأن زيد ابن محمد تبناه عليه الصلاة والسلام، وكان التبني مشروع في الجاهلية. فلما نزل قوله قوله جل وعلا ادعوهم لآبائهم واقسطوا عند الله، نودي زيد بن حارثة، وإلا كان ينادى في مكة زيد ابن محمد. فهذا زيد بن حارثة رضي الله عنه، وابنه أسامة بن زيد الذي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم، أمر أسامة على جيش فيه أبو بكر وعمر، وأميرهم أسامة بن زيد رضي الله عنه ورضي الله عن الجميع. وقال لزيد أنت أخونا ومولانا، فأخذ من هذا العلماء رحمهم الله أن الحضانة تكون للخالة إذا لم يكن هناك من هو أقرب منها، لأن الخالة بمنزلة الأم، فالأم مقدمة عليها ثم الخالة، فالخالة بمنزلة الأم. وعلى هذا أن الأم أحق من الأب بالحضانة، وهو كذلك ما لم تتزوج وما لم يحصل ضرر على المولود على الطفل. وقد قال الفقهاء رحمهم الله إن البنت خلال 7 سنوات تكون عند أمها، وبعد 7 تكون عند أبيها حتى يتسلمها زوجها، والغلام الولد يكون خلال 7 سنوات عند أمه، وبعد 7 سنوات يخير ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد تكون الأم حق بالحضانة، لكن ينظر إلى مصلحة الطفل. إن كانت الأم تصونه وتصلحه وتعلمه وتربيه فلها الأحقية، وإن لم تكن كذلك فلا يقر الولد عندها، لأن الولد بعد 7 سنوات قد يختار من يستجيب لطلباته ولا يشد عليه، فقد يختار الأب لأنه يعطيه ما يريد ويهمله، والأم تريد تعلمه مثلا، وقد يكون العكس، يختار الأم لأنها تهمله وتضيعه وتعطيه ما يريد، ولا يريد أباه لأنه يشد عليه ويوجهه ويعلمه ويأخذ على يده. ففي هذه الحال لا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه. والحديث هنا في باب الحضانة، من الأحق بالحضانة. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة تطالب بحضانة ابنها، فقالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، يعني هو محمول في بطني كان أول، وثدي له سقى، يعني ما يتغذى وما ينمو جسمه إلا من ثدي، يعني من جسمي، وحجري له حوى، يعني فراشه حجري، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني. فهي أدلت بحجتها وبينت المبررات التي تجعلها أحق بهذا الولد، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. يعني إذا كنت إذا تزوجت فأنت حينئذ تكوني مشغولة في العناية بالزوج والقيام ببيته وشؤونه، فلا يكون لك حق في حضانة الابن أو البنت. قد يقول قائل: كيف أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم ابنة حمزة لأسماء بنت عميس التي هي خالتها، وخالتها متزوجة كذلك، وهذه المرأة قال لها: أنت أحق به ما لم تنكحي؟ قالوا الجواب أن زوجها ما عنده مانع في كون زوجته تحضن، لأنه كان هو المطالب بها أولا، كان يطالب بها، فهو يود ويحب أن تكون ابنة حمزة في بيته سواء في حضانتها أو في حضانته، حق الحضانة، فهي أحق بها أما أو خالة أو غيرها. اقرأ. الغريب دونك بكسر الكاف خطاب لأنثى، وهو اسم فعل منقول من الظرف. يعني دونك خطاب للمرأة اسم فعل، وللرجل دونك يعني بمعنى خذ. نعم. وهو بمعنى خذيها. وقال زيد: بنت أخي، البنت لحمزة بن عبد المطلب، وزيد من قبيلة كلب. فمراد زيد بن حارثة من قبيلة كلب، ليس من قريش كلها. نعم. فمراده إذن الأخوة الإسلامية التي آخاها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين حين هاجروا إلى المدينة، حتى يتفقد بعضهم أحوال بعض وينتبه بعضهم لبعض. وجعفر رضي الله عنه جعله النبي صلى الله عليه وسلم مؤخاته مع معاذ ابن جبل رضي الله عنه. نعم. خلقي بفتح الخاء وإسكان اللام، والمراد به الصفات الظاهرة. الخلق الصفات الظاهرة، والخلق الصفات الباطنة. نعم. وخلقي بضم الخاء واللام، المراد به الصفات الباطنة من الكرم والشجاعة والجود وغير ذلك من الصفات الحميدة. نعم. ومولانا أي عتيقنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق زيد لما اختاره على أبويه، أعتقه وكان رقيقا له. نعم. فالمولى يطلق على السيد فيكون مولى من أعلى، ويطلق على العتيق فيكون مولا من أسفل. المعنى الإجمالي: لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من عمرة القضاء في السنة السابعة وخرجوا من مكة، تبعتهم ابنة حمزة بن عبد المطلب تنادي: يا عم يا عم. تنادي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن عمها في النسب، لكنه عمها من الرضاعة، فهي ابنة أخيه من الرضاعة. ومن باب الإجلال والتقدير للرجل أن يقول الصغير مثلا يا عم، وإن كان أخوه أو ابن عمه ونحو ذلك. نعم. فتناولها ابن عمها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأخذها بيدها وقال لزوجته فاطمة: خذ ابنة عمك. فاحتملتها، فاختصم في الحقيقة بحضانتها ثلاثة: علي، وأخوه جعفر، وزيد بن حارثة الكلبي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن حضانة ابنة حمزة رضي الله عنه منقبة عظيمة ومفخرة عظيمة وكرم وإحسان إلى سيد الشهداء رضي الله عنه بحفظ ابنته من بعده، ولهذا اختصم فيها علي وجعفر وهما أخوان وشقيقان، والتنافس في الفضائل الأخروية مطلوب، والتنافس والتسابق حتى من الأب وابنه ومن الأخ وأخيه، وكل يحاول أن يكون هو السابق في الفضل، بخلاف التنافس في الأمور الدنيوية فهو غير محمود. فلهذا تنافس فيها علي وجعفر وهما شقيقان من أب وأم، علي وجعفر رضي الله عنهما أولاد أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يسلم من عميه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعمامه كثير، لكن الذين أدركوا الإسلام أربعة، أدركوا الإسلام من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم أربعة: حمزة والعباس أسلما رضي الله عنهما، وأبو لهب وأبو طالب ماتا على الكفر. نعم. وكل منهم أدلى بحجة لاستحقاق الحضانة، فقال علي: هي ابنة عمي فأنا أحق بها. وفي بعض الأقوال الروايات أن يقول: أنا أخذتها أو أنا أحضرتها من مكة. نعم. وقال جعفر: هي ابنة عمي وخالتها زوجتي. هذا من المبررات، يقول: أنا وأنت يا علي سواء في القرابة والنسب، لكن أنا أمتاز عليك بأن خالتها أسمى بنت عميس زوجتي، فأنا أدلي بالجهتين، أنا ابنة عمي وزوجتي خالتها أخت أمها. نعم. وقال زيد: هي ابنة أخي الذي عقد بيني وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤاخاة. وكأنه يقول: أنا أقرب منكما وإن كنتما قريبين في النسب، لكن أنا مؤاخاة الرسول صلى الله عليه وسلم أعلى من مؤاخاة النسب، فأنا أحق بها منكما لأنها بنت أخي وأنا أرثها ويرثني، لأنه كان فيه التوارث بين المؤاخاة في صدر الإسلام، حتى نزل قوله تعالى: وأولو الأرحام أولى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. نعم. وقال زيد: هي بنت أخي الذي عقد بيني وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤاخاة يثبت بها التوارث والتناصر فأنا أحق بها. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بما أرضى قلوبهم وطيب خواطرهم، فقضى بالبنت للخالة لأنها بمنزلة الأم في الحنو والشفقة، وكانت عند جعفر، يعني الخالة عند جعفر أسمى بنت عميس. ولا شك أن حنو المرأة وعطفها على الطفلة أو الطفل أكثر من حنو الرجل، ولهذا يختار المرأة، فالمرأة في الحضانة أولى من الرجل، فالأم مثلا أولى من الأب، والخالة أولى من الخال، وهكذا. فقضى بالبنت للخالة لأنها بمنزلة الأم في الحنو والشفقة، وكانت عند جعفر. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك، وكفى بهذا فخرا وفضلا. يعني لو فاتك حضانة بنت حمزة فأنت مني وأنا منك. نعم. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي، فأنت مثلي بالأخلاق الظاهرة والصورة، ومثلي في الأخلاق الحميدة الباطنة من الحلم والكرم واللطف وغيرها، وكفى بهذه بشارة وسرورا. فقد طيب خاطره لأن الحكم بالحضانة له من أجل زوجه وهي خالة المحضونة لا من أجله لا من أجله هو. وقال لزيد: أنت أخونا في الإسلام ومولانا ومولى القوم منهم. فكل منهم رضي واغتبط بهذا الفضل العظيم. ما يستفاد من الحديث: أولا، ثبوت الحضانة لحق الصغير والمعتوه لحفظه وصيانته. وهذه من محاسن الإسلام، رعاية الصغير وحفظه والعناية به، يكون له حاضن يتولى أمره إذا فقد أبويه أو تفرق أبواه مثلا في حال الحياة، فيتولاه من يحضنه ويتولى أمره ولا يترك للضياع. نعم. ثبوت الحضانة لحق الصغير. هذا بالمعتوه يعني الكبير ضعيف العقل، الصغير إلى حد البلوغ يعني يكون 7 سنوات لا خيار له، وبعد 7 سنوات البنت عند أبيها إذا كان يصلحها ويقوم عليها، والولد يخير بين أبويه، ثم بعد البلوغ وبعد الرشد يكون يختار لنفسه. ثبوت الحضانة لحق الصغير والمعتوه لحفظه وصيانته والقيام بشؤونه، وهو من رحمة الله تعالى بخلقه. ثانيا، أن العصبة من الرجال لهم أصل في الحضانة، يعني لهم حضانة حتى وإن كانت البنت تحتجب عنهم، لأنه يسلمها لزوجته، فالأصل أن البنت تحتجب مثلا عن ابن عمها وابن ابن عمها ونحو ذلك، لكن له أصل في الحضانة، له حق في الحضانة وإن احتجبت عنه البنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم ليس لكم حق في حضانتها، وإنما سمع منهم عليه الصلاة والسلام ما يقولونه. فابن العم مثلا له حق في حضانة الصغير والمعتوه حتى وإن كان أنثى. نعم. أن العصبة من الرجال لهم أصل في الحضانة ما لم يوجد من هو أحق منهم، حيث أقر صلى الله عليه وسلم كلا من علي وجعفر في ادعائه حضانة ابنة عمه ولم ينكر عليهما. ثالثا، أن الأم مقدمة في الحضانة على كل أحد. من فهم هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الخالة لما؟ قال لأنها بمنزلة الأم، ففهمنا أن الأم أقدم من الخالة ومن غيرها ومن كل أحد في الحضانة. أن الأم مقدمة في الحضانة على كل أحد، فإنه لم يعطها الخالة في هذه القصة إلا لأنها بمنزلة الأم لكمال شفقتها وبرها. رابعا، أن الخالة تلي الأم في الحضانة، فهي بمنزلتها في الحنو والشفقة. خامسا، أن الأصل في الحضانة هو طلب تحقق الشفقة والرحمة لهذا العاجز القاصر، وهذا من رحمة الله تعالى ورأفته بالعاجزين والمنقطعين، إذ هيأ لهم القلوب الرحيمة. سادسا، أن المرأة المزوجة لا تسقط حضانتها إذا رضي زوجها بقيامها بالحضانة، يعني يسقط حقها بالحضانة إذا كانت مزوجة من أجنبي ولم يرغب أن تحضن زوجته طفلا لغيرها، فهي مشغولة بالعناية بزوجها فلا تتولى غيره إلا بإذنه وموافقته، فإذا رغب في هذا ووافق فلا يسقط حقها في الحضانة حينئذ، كما لم يسقط حق أسماء بنت عميس في حضانة ابنة حمزة رضي الله عنه مع أنها متزوجة من جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، لأنها لم تسقط عنها إلا لأجل التفرغ لحقوق الزوج والقيام ببيته وشؤونه، فإذا رضي بقيامها بالحضانة فهي باقية على حقها منها، وبهذا يحصل التوفيق بين قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بالحضانة لجعفر وبين قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة المطلقة حين نازعها مطلقها في ابنهما أنت أحق به ما لم تنكحي، رواه أحمد وأبو داود. سابعا، حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ولطفه إذ حكم لواحد من الثلاثة وأرضاهم جميعا بما طيب أنفسهم وأرضى ضمائرهم، فراحوا مسرورين مغتبطين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وهكذا ينبغي لمن تولى حكما ما، سواء كان قاضيا أو محكما بين طرفين، أن يقنع المحكوم عليه، يقول خلصك الله من شيء ليس لك، خلصك الله من شيء لو دخل عليك لضرك، وهكذا يحاول إقناعه من أجل أن ينصرف راضيا، بخلاف ما لو أخذه منه بالقوة ولم يتحدث معه بشيء على سبيل الإقناع يكون في نفسه شيء ويستمر ما في نفسه، فإذا طيب خاطره فالمؤمن يطيب خاطره ويقنع بالإقناع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم لما جاءه الخصمان قال إنما أنا بشر ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها، فهو صلى الله عليه وسلم يعظ الخصمين بأن يبين كل واحد منهما الحقيقة والواقع حتى لا يقضى له وليس له. يقول السائل هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا؟ لا يجوز إخراج صدقة الفطر نقود على رأي جمهور العلماء رحمهم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين صدقة الفطر من الأصناف الخمسة: القوت من البر والشعير والتمر والزبيب والأقط، مع وجود الدراهم ووجود الدنانير، ما قال 10 دراهم ولا 3 دراهم ولا نصف دينار ولا ربع دينار، وإنما هي من الأصناف الخمسة. فأهل الحبوب من ما ينتجونه، وأهل النخيل والعنب مما ينتجونه، وأهل البادية مما بين أيديهم الذي هو الأقط، فيكون من قوت البلد لسد حاجة الفقير ذلك اليوم، لأنه إذا أعطي الفقير 10 دراهم مثلا يحفظها مع ما قبلها ويبقى على حاله، وإذا أعطي طعام تمر أو زبيب أو بر أو شعير استفاد منه وأكله في يوم العيد فيكون مشاركا للآخرين في الشبع والغنى بما بين يديه. أجاز بعض العلماء رحمة الله عليهم إخراجها نقود، لكنه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا ففي المسألة خلاف. بعض العلماء يرى أنه يخرج نقود، قال لأن النقود يستفيد منها الفقير فيما يريد، لأنه قد لا يكون مريدا للطعام، يريد شيء آخر، فيكون بين يديه نقود، وهذا استحسان حسن، لكنه لا ينبغي أن يورد مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: أتيت بعمرة من المدينة وأرغب في عمرة ثانية، هل لي أن أذهب إلى الحل وآتي بعمرة؟ ما دمت والحمد لله أتيت بعمرة من المدينة وأديتها فالحمد لله على ذلك، ولا ينبغي أن تخرج من أجل أن تأتي بعمرة أخرى. فإن خرجت إلى مكان ما لحاجة من الحاجات، لجدة أو الطائف أو غيرها مثلا، ورغبت في العودة إلى مكة، فنعم تعود إلى مكة بعمرة عن نفسك أو عمن شئت. والحي لا تعتمر عنه إلا بعد علمه، وبشرط أن يكون غير قادر على الوصول إلى مكة، أما القادر إلى الوصول إلى مكة فلا تعتمر عنه ولا تعتمر عنه قبل علمه، وأما الميت فتعتمر عنه متى شئت. يقول السائل: عندنا في بلادنا أناس يذبحون للأضرحة ويأتون بمواسم إذ جعلوا لها مواقيت سنوية، وعندما ننصحهم ونقول لهم هذه بدعة يقولون جئتمونا بدين جديد. الذبح لا يخلو، الذبح على اسم الله جل وعلا عبادة، فإن ذبحها قربة لله كالهدي والأضحية فهذه أعلى، وإذا ذبحها على اسم الله ليأكل لحمها فهذا جائز ومباح. وذكر اسم الله جل وعلا على الذبيحة عبادة لله وتوحيد لله، والذبح على اسم الله في مواطن يذبح فيه المبتدعة والخرافيون لغير الله لا يجوز، حتى ولو كان على اسم الله، لأن هذا مشابه لهم. والذبح على اسم غير الله جل وعلا شرك أكبر مخرج من الملة، فيحرم على المسلم أن يذبح لغير الله، فإن ذبح فقد كفر، لأن الله جل وعلا يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي، نسكي ذبحي، قرن الله جل وعلا الذبح مع الصلاة، فالصلاة لله والذبح لله، والذبح على اسم غير الله شرك أكبر مخرج من الملة. فليحذر المرء أن يقع في الشرك من حيث لا يشعر، فيكون المرء في عبادته وفي أعماله وتصرفاته كلها على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذبح لغير الله فقد كفر وأشرك. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في أن ينحر إبلا ببوانه لأنه نذر ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، أو فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قالوا: لا. قال: أوف بنذرك. فإذا نذر الرجل مثلا أن يذبح شاة أو بدنة أو بقرة ليطعم الفقراء والمساكين نقول: نعم حسن، أوف بنذرك. إذا ذبح نذر أن يذبح في مكان يذبح فيه المشركون لغير الله يقال له: لا، قف، لا تشابه المشركين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنه الرجل المسلم الذي يريد أن يذبح لله إبلا ببوانة قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل فيها عيد من أعياد الجاهلية، أو فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: أوفي بنذرك. فدل على أنه لو كان فيها عيد من أعياد الجاهلية أو وثن من أوثانهم فلا يصح الوفاء بالنذر حينئذ. تقول السائلة: هل يجوز أن تلاعن المرأة زوجها إذا رأته؟ لا، المرأة ما تلاعن زوجها، وإنما الزوج هو الذي يلاعن المرأة، والمرأة ترد عليه بالمثل، يعني يحصل التلاعن بين الزوجين إذا اتهم أو رمى الزوج زوجته بالزنا، بخلاف ما إذا زنى الرجل فلا تلاعنه المرأة، لأن الرجل إذا زنى المرأة بريئة من زناه، ما يضيرها ولا يؤثر عليها، بخلاف المرأة إذا زنت فهي تدنس فراش زوجها، وهي تدخل على زوجها ما ليس منه، ربما يكون في هذا الزنا نطفة ولد، وهذا الولد ليس لزوجها، لهذا الزاني، فهي زناها فيه عار عليها وعلى ذويها وعلى زوجها وعلى أولادها من زوجها. فلهذا جعل الله جل وعلا حكم اللعان بين الزوج وزوجته إذا رأى الزوج زوجته تزني ولم يتمكن من إحضار الشهود، لأن هذا أنزله الله جل وعلا رحمة بالأمة، لأن الرجل قد يرى من زوجته فعل الفاحشة ولا يتمكن من إحضار الشهود، وإن سكت وأقرها على ما تفعل مثلا ونسبت إليه ما ليس منه مصيبة، وإن رماها بالزنا قبل نزول آية اللعان، وإن رماها بالزنا مثلا وإن رماها بالزنا قبل نزول آية اللعان طولب بالإثبات، وإلا أقيم عليه حد القذف، وهو ما يستطيع أن يثبت أنه رأى زوجته تزني. إذا رآها تزني مثلا يروح يحضر الشهود؟ ما يستطيع. فأنزل الله جل وعلا رحمة بهذه الأمة آيات اللعان، ولا يجوز للزوج بل يحرم عليه أن يتهم زوجته بذلك إلا إذا رأى رأي عين، رأى شيئا صريحا واضحا. يقول السائل: هل يجوز ذهاب المريض إلى ساحر ليحل سحره؟ لا يحرم عليه ذلك، ما يجوز له. من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. من أتى كاهنا فسأله عن شيء ما لم تقبل له صلاة 40 يوما فيحرم عليه ذلك، وإنما عليه أن يعالج نفسه بالرقية، القراءة، أو بالأدوية المباحة كبعض الحبوب أو الأعشاب أو نحو ذلك من الأشياء التي جرب أنها تنفع في مثل هذا الأثر. وأما أن يذهب إلى ساحر أو كاهن أو عراف فهذا حرام ولا يجوز، ولا يحصل به شفاء، ما يحصل به الشفاء. يقول: طفت ونسيت الانطباع، وفي الشوط الثاني تذكرت فعدت الطواف من جديد وانطبعت، فهل عمرتي صحيحة؟ نعم، عمرتك صحيحة، لأن الانطباع سنة من سنن الطواف وليس بواجب. يقول السائل: اعتمرت، طفت بالبيت وسعيت شوطين ثم أقيمت صلاة التهجد وقطعت السعي وصليت، وبعد الصلاة أكملت الخمسة الأشواط الباقية، فهل عملي صحيح؟ عملك صحيح، لأنها إذا أقيمت الصلاة وأنت تطوف أو أقيمت الصلاة وأنت تسعى فعليك أن تدخل مع الإمام وتؤدي الصلاة، فإذا انتهت الصلاة تكمل ما بقي عليك. وخروجا من الخلاف، الشوط الذي لم تتمه لا تحتسبه، فإذا كنت طفت ثلاثة أشواط ونصف مثلا ثم دخلت مع الإمام فالنصف هذا ما تحتسبه، وإنما تبدأ الرابع أو الثالث، يعني إذا كنت أكملت ثلاثة تبدأ الرابع من الحجر الأسود وهكذا.